من شروط الخطبة الموالاة بين أجزائها، فإن حصل فصل طويل عادة وجب الاستئناف، لأن المقصود من الخطبة الوعظ والتذكير واستمالة القلوب، ومع عدم الموالاة لا يتحقق ذلك على الوجه المطلوب لانفصال الكلام بعضه عن بعض، ولأن الخطبة شيء واحد، والشيء الواحد الأصل فيه الترابط بين أجزائه كالوضوء والصلاة والطواف ونحو ذلك. لمن اشترط الموالاة في الطواف وهم جمهور أهل العلم بخلاف السعي، وتشترط الموالاة عند جمهور العلماء بين خطبة الجمعة والصلاة، فإن حصل فصل طويل عند الجمهور تعاد تعاد الخطبة. طيب، العوارض التي قد تقع أثناء خطبة الجمعة كثيرة، فقد يحدث شيء مفاجئ في المسجد، قد يحدث شيء مفاجئ خارج المسجد، فتتوقف الخطبة. قد يكون شيئا يسيرا كانقطاع مكبر الصوت، وقد يكون شيئا ضخما كحريق ينشب في الحي أو قذائف تنهمر على البلد، كما حصل في غزة مثلا أثناء الجمعة، اليهود قصفوا أثناء الخطبة من الحقد، يعني من الحقد هم يعلمون أنه هذا وقت الخطبة. طيب، تعرض المسجد لقصف مفاجئ أثناء الخطبة، بالضرورة الصلاة الخطبة ستتوقف بالضرورة يعني، ثم قد يتمكنون من إكمالها وقد لا يتمكنون، وقد يذهبون إلى مكان آخر يغيرون المكان، وقد لا يستطيعون فيصلون ظهرا، وقد يصلي كل في بيته. المسألة هذه فيها مراعاة الأحوال، فقد تنقطع الخطبة انقطاعا طويلا لظرف معين، فنقول الخطيب ابدأ من جديد، وإذا كان انقطاعه يسيرا 5 دقائق 10 دقائق نقول واصل. فإن طال الفصل بين أجزاء الخطبة أو بين الخطبة والصلاة أعاد الخطبة، يعني أعاد الخطبتين.